الحمد لله رب العالمين. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب فعليه القضاء. هذه مسألة، وهي من أكل أو شرب يعتقد أنه في ليل ثم تبين أنه قد أكل وشرب في النهار، يعني معناه أخطأ. هذا ناسي؟ هل هذا ناسي؟ لا، أكل وشرب عمدا، أكل وشرب عمدا، لكنه أكل وشرب يعتقد أن الليل، أن الفجر لم يطلع، ثم تبين له بعد ذلك أن أكله وشربه وقع في النهار بعد طلوع الفجر، تبين له. والصورة الأخرى أن يظن أن الشمس قد غربت، قد غربت الشمس، فأفطر بناء على اعتقاد أن الشمس غربت، قد غربت. فالمؤلف يذكر أن عليه القضاء، يعني وأن صيامه قد فسد صومه، أكل خطأ. وفي المسألة قول آخر وهو الصواب والراجح، أن صيامه صحيح، لأن الخطأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله حكم النسيان. الله قرن بين الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. ويستدل على المسألة بعينها في قصة عدي بن حاتم أو غيره من الذين أخطأوا في فهم الآية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ففهموا الخيط الأبيض من الأسود إنها، يعني إن المراد خيط من قطن أو من عهن، صار يأكل ويشرب وينظر إلى هذا العقال، يعني تبين الخيط الأبيض من الأسود ويأكل. فأنزل الله من الفجر، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهما خيطان، خيط أبيض وهو خيط الصبح، وأسود وهو خيط الليل. إذن هؤلاء الذين أكلوا حتى يتبين لهم العقال الأبيض من الأسود، هؤلاء أكلوا في النهار قطعا. ولم يؤمروا بقضاء. وجاء في حديث آخر في عن أسماء رضي الله عنها أنهم في يوم غيم أفطروا يظنون الشمس قد غربت، ثم طلعت الشمس، تبين أنهم أكلوا قبل غروب الشمس. ولم تذكر رضي الله عنها أنهم أمروا بالقضاء، ولهذا نقول والله أعلم الصواب أن من أكل يعتقد أنه في ليل فإنه يعني سواء في أول النهار يظن الفجر لم يطلع أو يظن الشمس لم تطلع أو يظن الشمس قد غربت فصيامه صحيح لأنها غاية الأمر أنه أخطأ. ما أدري إيش تقول لي. يا أخي تأمل، هذه ما هي في الخطأ، هذا ما هو في اعتقاد في الاعتقاد في الشك، هذه مسألة أخرى سيذكرها المؤلف لعله. الشك غير، من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا من أكل شاكا في غروب الشمس، لأن الأصل بقاء الليل وفي الثانية الأصل بقاء النهار. يظن أن الشمس قد غابت ولم تغف عليه القضاء. بس في المسألة هذه نفسها المسألة التي ذكرها الخراقي. شنو فرقوا في زيادة؟ ما فرق. ما فرق. أو أكل. لا ما فرق. نعم يا محمد. قال ومباح لمن جامع بالليل لا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه، يعني من أصبح وهو جنب من جماع أو من احتلام طلع عليه الفجر وهو جنب فإنه يغتسل، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وأم سلمة أن صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم، فالجنابة لا تفسد الصيام، الجنابة لا تفسد الصيام، كما لو احتلم في النهار، لو احتلم في النهار فصيامه صحيح، يغتسل وصيامه صحيح. نعم. وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها من الليل فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر وتغتسل إذا أصبحت. جيد، يا حكم المرأة إذا طهرت من حيضها كالجنوب، فإذا طهرت قبل الفجر وتراخت في الاغتسال لكنها نوت الصيام، نوت الصيام، رأت نفسها طاهرة فنوت الصيام ولم تغتسل حتى أذن حتى طلع الفجر فالصيام صحيح كذلك. نعم. والحامل إذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. هذا هو المذهب وهو قول في المسألة أن الحامل والمرضع خافتا على أنفسهما فهما كالمريض عليهم القضاء، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما قضتا وأطعمتا يعني أفطرتا قضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. أعد المسألة. أعد. والحامل اسمه. نعم. والحامل إذا خافت على والحامل إذا خافت على جنينها إذا والمرضع على ولدها أفطرتا يعني أبيح لهم الفطر لخوفهم على أنفسهم أو على الولد أفطرتا، نعم، وقضتا، نعم، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. أما إذا خافتا على أنفسهما فعليهما القضاء، إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فحكمهما حكم المريض. وفي المسألة أقاويل، والقول الآخر الذي هو الراجح إن شاء الله أن عليهما القضاء فقط، عليهما القضاء للحديث الصحيح، حديث كعب أو أنس بن كعب، إن الله وضع على المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامي والمرضى الصوم، والله أعلم. نعم. ايش افطرتا؟ قل لي افطرتا. وش عندك؟ وش عندك أنت كذا يا محمد؟ لا لا، اللي عندي أفطرتها وقضتها وأطعمتها، إفطار وقضاء والإطعام. لا إله إلا الله، لا الظاهر هذا هو اللي فيه، أقول هذا هو المذهب، يفرقون بين ما إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما، فإن خافتا على أنفسهما لم يجب عليهما إلا القضاء، أفطرتا وقضتا. وإن خافتا على ولديهما، لأنهما أفطرتا لحظ غيرهما، فتقضيان وتطعمان، هذا هو المشهور من ابن قدامة ذكر في أول الشرح. نعم. إذا يصبح عندك كأنه سقط عندك، كأنه سقط عندك قضتا. نعم. وإذا عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم لكل يوم مسكينا. يقول إيش؟ وإذا عجز. وإذا عجز عن الصوم لكبر. إذا عجز عن الصوم يعني ما هو عجز، يعني شق عليه الصوم لكبر، أطعم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وتأول ابن عباس هذه الآية في هذا المعنى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية نزلت في أول الأمر على وجه التخيير، وأن تصوموا خير لكم، ثم بقي حكمها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وقاس العلماء عليهما المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة. نعم. وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت، فإن صامت لم يجزئها. هذا أمر مجمع عليه، أن المرأة إذا حاضت أو نفست فإنهما تفطران وجوبا، ولا يصح منهما الصوم. كقوله عليه الصلاة والسلام: أليست المرأة، أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ لكن الصوم يجب قضاؤه، أما الصلاة فلا تقضيهما، فلا تقضيها الحائض والنفساء. قالت عائشة: كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. بعده قال: فإن أمكنها القضاء فلم تقضي حتى ماتت. إيش؟ فإن أمكنها القضاء فلم تقضي حتى ماتت، أطعم عنها لكل يوم مسكينا. يعني من مات وعليه قضاء عام، سواء كان يعني سواء كان فطر الحيض أو لمرض، من مات وقد وجب عليه القضاء فالمصنف يقول إنه لا يقضى عنه بل يطعم عنه. هذا هو الرأي المشهور، وقيل بل يقضى عنه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. والحديث عام يشمل النذر والقضاء والكفارة، والله أعلم. ايش بعده؟ قال: فإن لم تمت المفرطة فإن لم تمت المفرطة حتى أظلها شهر رمضان آخر صامته، ثم قضت ما كان عليها، ثم أطعمت لكل يوم مسكينا، وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت والحياة إذا فرط في القضاء. يعني من فرط في القضاء حتى جاء رمضان الآخر فعليه القضاء، ومع القضاء الإطعام عن كل يوم مسكينا، لتفريطه وتأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر. أما من لم يفرط فليس عليه إلا القضاء، ولو فات عليه رمضانات فليس عليه إلا القضاء. بعده قال: وللمريض أن يفطر إذا كان الصوم يزيد في مرضه، فإن تحمل وصام كره له ذلك وأجزأه. شايف. قال: وكذلك المسافر. لا أقف عليه، بس المسائل متصلة. صلي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شوف مسألة الحامل والمرضى، شو يقول فيها أقاويلنا عند المولية. وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب. لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وإطعام مسكينا عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي. يروى عن ابن عمر؟ نعم. وهو المشهور من مذهب الشافعي. وقال الليث: الكفارة على المرضع دون الحامل، وهو إحدى الروايتين عن مالك، لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. وقال عطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي وأبو حنيفة: لا كفارة عليهما، لما روى أنس بن مالك هو رجل من بني كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما أو كليهما. رواه النسائي والترمذي، وقال: هذا حديث حسن، ولم يأمر بكفارة، ولأنه فطر أبيح لعذر، فلم يجب به كفارة كالفطر للمرض. ولنا قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهما داخلتان في عموم الآية. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير وللمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود، وروي ذلك عن ابن عمر، ولا مخالف لهما في الصحابة، ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة. إيش؟ ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة، فوجبت به الكفارة كالشيخ الهرم. أيه. وخبرهم لم يتعرض للكفارة، فكانت موقوفة على الدليل كالقضاء، فإن الحديث لم يتعرض له، والمريض أخف حالا من هاتين، لأنه يفطر بسبب نفسه، إذا ثبت هذا فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير، والخلاف فيه كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع. إذا ثبت هذا فإن القضاء لازم لهما. إذا ثبت هذا فإن القضاء لازم لهما. وقال ابن عمر وابن عباس لا قضاء عليهما، لأن الآية تناولتهما وليس فيها إلا الإطعام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم، ولنا أنهما يطيقان القضاء فلزيمهما كالحائض والنفساء، والآية أوجبت الإطعام ولم تتعرض للقضاء فأخذناه من دليل آخر. والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما، كما جاء في حديث عمرو بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم، ولا يشبهان الشيخ الهرم لأنه عاجز عن القضاء وهما يقدران عليه. قال أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة، يعني ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر في منع القضاء، انتهى. في يعني ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر في منع القضاء. رحمهم الله وبيعنا حسبك. وين رجعت لمسألة الجماع؟ ها؟ أي فإن لم يكن صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. عندي الحاشي في رواية عن أحمد أنها على التقييد وهو مذهب مالك. يعني مع معنى مشهور. الصواب الصواري. والله ظاهر حديث أبي هريرة أنه على الترتيب، لأنه بدأ ما قال أو، قال فيا هل تجد رقبة؟ قال لا. انتقل منه، هل تستطيع تصوم شهرين؟ قال لا. قال تجد تطعم 60 مسكين. فلم يقل أعتق رقبة أو صم شهرين إلى آخر. الله أعلم.